بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في نواصب الفعل المضارع، وكنا قد ذكرنا من قبل أنه ينصب بعد أن وبعد لن وبعد كي وبعد إذن، وكل له ضابطه وله شرطه الذي يكون به. وعرفنا أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة، ينصب بعد أن، وأن هذه ربما تكون ظاهرة وربما تكون مضمرة. والمضمرة منها قد تكون مضمرة وجوبا وقد تكون مضمرة جوازا. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن إضمار أن وجوبا والمواضع التي يكون فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا في 5 مواضع. الموضع الأول بعد اللام إن سبقت بكون ماض منفي، نحو قول تعالى: وما كان الله ليظلمهم، وقول تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. وتسمى هذه اللام لام الجحود. الفعل المضارع يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد اللام، بشرط أن تكون هذه اللام مسبوقة بما كان أو لم يكن. نقول: ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا في 5 مواضع، أولها إذا وقع بعد لام الجحود. لام الجحود، الجحود هو النفي، هو الإنكار، واللام هنا لا تدل على النفي، بل اللام تكون دائما مع النفي. يعني تسميتهم لها بلام الجحود، يعني بلام النفي، هي ليست دالة على النفي بنفسها، بل تكون دائما مع النفي. نمثل لها أو يمثل لها العلماء بقول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم. نقول في إعرابها: هي حرف جحود وهي حرف جر. طيب، نقول: وعلامتها أن يسبقها كون ماض منفي. علامتها أن يكون قبلها كان منفية. مثال: نقول أو تقرأ قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب، ومثل في الكتاب: وما كان الله ليظلمهم. طيب، ومثله أيضا: لم يكن الله ليغفر لهم. الآيات أيضا. إذا قرأت قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأردت إعراب هذه الآية، قلت: ما حرف نفي وهو مبني على السكون، كان فعل ماض ماذا؟ ناسخ ناقص. الله اسم الجلالة، هذا اسمه كان. ليعذبهم، هذا هو الموضوع، ليعذبهم. اللام هذه حرف يدل على الجحود، يعني هو ملازم للجحود، يعني يكون مع النفي دائما، وهي حرف من حروف الخفض، حرف جر مبني على الكسر. يعذبهم، اللام حرف جر كيف تدخل على الفعل؟ ونحن عرفنا من قبل أن حروف الخفض لا تدخل على الأفعال، بل هي من علامات الاسم. نقول لهذا السبب قال العلماء يعذبهم فعل مضارع منصوب بسبب أن مضمر هنا، طيب هل يجوز أن نذكرها بأن مضمرة وجوبا؟ لا يجوز أن نذكرها. طيب لماذا قلنا أن مضمرة إذا لم يكن لها حق في الظهور؟ قال العلماء عد قديما قلنا هذه المسألة ونؤكد عليها، قالوا لأن الحروف كما درسنا من قبل إما أن تكون خاصة بالاسم، يعني تدخل على الأسماء فقط، وإما أن تكون خاصة بالفعل، يعني تدخل على الفعل فقط، وإما أن تكون مشتركة بينهما. كنا هذا حروف خاصة بالاسم مثل حروف الخفض، مثل إن وأخواتها، مثل الألف واللام المعرفة، حروف خاصة بالفعل مثل النواصف ومثل الجوازم ومثل قد والسين وسوف، والحروف المشتركة مثل أحرف العطف، تدخل على الأسماء تدخل على الأفعال ومثل هذا. وإذا كان الحرف خاصا بالدخول على الأسماء فحقه أن يعمل في الاسم، الحروف المختصة بالاسم تعمل فيه، وقليل منها لا يعمل، مثل أل تدخل على الأسماء ولا تعمل شيئا. والحروف الخاصة بالفعل حقها أن تعمل في الفعل، وقليل منها لا يعمل، مثل قد مثل السين وسوف، هي خاصة بالأفعال ولكن لا تعمل شيئا، والكثير يعمل. أما الحروف المشتركة بينهما فحقها أن لا تعمل. طيب نعود إلى مسألتنا، هذه اللام خاصة بالأسماء أو مشتركة؟ لو قلنا هي مشتركة كما يقول الكوفيون سيلزم من ذلك أن يكون الفعل منصوبا بسبب اللام، ولكن في موضع آخر يكون الاسم مجرورا بسبب اللام. إذن اللام حرف مشترك يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال، ويعمل في الأسماء الكتاب لزيد، ويعمل في الأفعال، وهذا نادر قليل كما قلنا. قلنا الأصل أنه لا يعمل، ولهذا قال أهل البصرة إن اللام تبقى مختصة بالاسم على حالها، والفعل هنا منصوب بأي سبب؟ ليس بسبب اللام، لأن اللام من حروف الخفض، الفعل منصوب بأن مستترة، أن مضمرة، وأن هذه مصدرية كما قلنا، وهي مع الفعل بعدها، كل هذا مصدر مؤول في محل ماذا؟ في محل ليعذبهم، في محل جر. اللام حرف جر، أين الاسم المجرور؟ أن يعذبهم، هذا كله مصدر مؤول في محل جر، يعني لتعذيبهم. فهمنا؟ ثم يأتي السؤال اللام حرف جر والمصدر المؤول مجرور، كل هذا شبه جملة، جار ومجرور بأي شيء يتعلق، نقول هذا كله شبه الجملة متعلق بخبر محذوف، خبر كان، وشبه الجملة متعلق بمحذوف. وخبر كان تقديره ماذا؟ قدره العلماء في هذا الموضع مريدا، وما كان الله ليعذبهم، يعني وما كان الله مريدا لتعذيبهم. فكان فعل ناسخ، الله اسم الجلالة، هذا اسم كان، أين خبرها؟ هذا هو. والجار والمجرور لأن يعذبهم يعني لتعذيبهم متعلق بالخبر المقدر، وما كان الله مريدا ليعذبهم، وهكذا. إذا عزفنا اللام يكون في خبر المكان، لو حذفتها نعم يصلح، ولكن الجملة لا تستقيم. إذن نقول ما كان الله ليعذبهم، يعذبهم منصوب باللام، ما منصوب بأن، وأن والفعل كلهما مجروران باللام، واللام وما دخلت عليه متعلقة بخبر محذوف. ومثلها نقول في قول الله تعالى لم يكن الله ليغفر له، لم حرف نفي وجزم وقل، كما سيأتينا يكون فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون وهو ناسخ، الله اسم جلالة، هذا اسم يكون. طيب أين الخبر؟ مقدر هنا تقديره مريدا ليغفر، اللام حرف من حروف الخفض، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، يعني لأن يغفر لهم متعلق بيغفر، وكل المصدر المؤول في محل جر باللام، يعني ما كان لم يكن الله مريدا للمغفرة، مريدا للغفران، وهكذا. علامة لام الجحود، نعرف لام الجحود إذا وجدت قبلها كان ماضية منفية، إما أن تكون كان منفية، إما أن تكون كان ماضية في لفظها مثل ما كان، كان هي بلفظ الماضي، أو أن تكون بلفظ المضارع ولكن دخل عليها ما يقلب زمنها إلى الماضي. فالمهم أن يكون كونا ماضيا منفيا، ماض في اللفظ، ماض في المعنى لا بأس، ولكن إذا سبقها دل على أن اللام الموجودة هي لام للجحود أو لام لتقوية النفي، وعرفنا كيف تعرف. قال المصنف أحدها بعد اللام إن سبقت بكون ناقص منفي ماض منفي، كون ناقص يعني فعل ناقص ناسخ، وهو ماض، ماض في لفظه أو ماض في تقديره، ماض في معناه لأنه دخلت عليه لم، جيد، وهو منفي، منفي بما، منفي بلم لا بأس. بعض العلماء في أحيانا يقولون إذا سبقت بما كان أو لم يكن يحدد الفعلين هكذا ولا بأس، فهذا هو الكثير المشهور، ولا تنفى بغيرهما، وتسمى هذه اللام لام الجحود. هذا هو الموضع الأول الذي تكون فيه أم مضمرة وجوبا ناصبة للفعل المضارع، واضح؟ طيب هذه واحدة، تريدون شيئا من هنا؟ يكون الفعل المضارع منصوبا أيضا بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أو، ولكن نبدأ بحتى أولا لأنها لها علاقة بلام الجحود. بعد حتى حتى أيضا حرف من حروف الخفض حرف جر سلام هي حتى مطلع الفجر طيب فتربصوا به حتى حين فحتى حرف من حروف الخفض فإذا وقع الفعل المضارع بعد حتى فإنه يكون منصوبا لأنها لا تدخل على الأفعال لماذا منصوب؟ نقول هو منصوب بأن مضمرة وجوبا بعدها قال العلماء بعد حتى يشرط أن يكون الفعل مستقبلا لكي ينصب الفعل المضارع بعد حتى يجب أن يكون الفعل ماذا؟ مستقبلا إما أن يكون مستقبلا بالنسبة لزمن الكلام أو يكون مستقبلا بالنسبة إلى الفعل الذي قبلها لا بأس ولكن لا بد أن يكون مستقبلا طيب إذا كان الفعل بعد حتى مستقبلا ووقع منصوبا فما معنى حتى؟ نقول ومعناها إما أن تدل على التعليل أو السببية كما يقولون أو يقولون بمعنى كي وإما أن تدل على الغاية ولا بس تدل على التعليل أو تدل على الغاية فتقول مثلا اجتهد حتى تنجح اجتهد حتى تنجح فحتى هنا للسببية للتعليل وعلامة التي للسببية علامة حتى التي تدل على السببية أن الفعل الذي قبلها يكون سببا لما بعدها اجتهد حتى تنجح لو قلت كي تنجح فالمعنى مستقيم فالاجتهاد سبب في النجاح وفي الإعراب نقول حتى هي حرف ماذا؟ حرف خفض حرف تعليل يدل على هو حرف تعليل وحرف خفض في نفس الوقت تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا يعني حتى أن تنجح طيب حتى حرف خفض أين الاسم المجرور؟ هي حرف جر أين الاسم المجرور؟ نقول المصدر المؤول أن تنجح في محل جر بحتى حتى أن تنجح طيب وكل هذا شبه جملة متعلق بالفعل قبله اجتهد واضح إذن حتى حرف جر والمصدر بعدها مجرور المصدر المؤول مجرور بها واضحة طيب ومثالها للغاية تقول مثلا أنا حتى يؤذن المؤذن أنام حتى يؤذن المؤذن فهل النوم سبب في الأذان؟ هل نومك سبب لأذان المؤذن؟ إذن ينتهي النوم عندما يؤذن المؤذن فنقول حتى هنا بمعنى الغاية يعني بمعنى إلى أنام إلى هذا الوقت والإعراب كما هو حتى حرف ماذا فتقول حرف غاية وجر مبني على السكون يؤذن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى والمصدر المؤول كله في محل جر بماذا بحتى ولهذا ذكرتها بعد لام الجحود لأنهما من حروف الخفض والمصدر بعدهما مجرور بهما تمام وشبه الجملة كله متعلق بالفعل الذي قبلها فيها مشاكل فإن لم يكن الفعل مستقبلا، لاحظ أن الاجتهاد سابق على النجاح، الاجتهاد أولا ثم النجاح بعد ذلك، النوم أولا ثم الأذان بعد ذلك، هذا إذا كان الفعل مستقبلا نصب، فإن لم يكن الفعل مستقبلا فإنه لا يجوز نصبه بل يرفع. يعني نقول فإن لم يكن مستقبلا هذا لم ينصب بل يرفع. إن لم يكن مستقبلا لم ينصب. طيب تقول وفي هذه الحالة تجده للغاية فقط ليس للتعليل، تجده دال تجد حتى دالة على الغاية فقط. تقول مثلا صرت حتى تطلع الشمس هذا عفوا سنجده للتعليل، هذا لا بد من النصب فيه. أقول صرت حتى أدخل البلد، إذا قلت هذا القول في وقت الدخول أو قلته بعد الدخول وأنت تحكي قصة ماضية فعند ذلك ترفع الفعل، فإن نصبته إذا قلت حتى أدخل فعند إذا نصبته فهذا مستقبل بالنسبة إلى السيف. تمام؟ يعني صرت حتى أدخل البلد، حتى أدخل البلد، ما الفرق بينهما؟ الفرق بحسب حال المتكلم، إن قال هذا وهو لم يدخل فينصب لأن هذا مستقبل، وإن قالها في وقت الدخول يعني يقول هذا وهو يدخل فهذا فعل مضارع يدل على حكاية الحال، وإذا كان الفعل للحال لم ينصب بل يرفع. طيب إذن صرت حتى أدخل البلد، نقول حتى هذا في هذا الحال هو حرف من حروف ماذا؟ حرف تعليل، جيد، وهو للابتداء بمعنى أن بعده كلام جديد، وأدخل فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم، والفعل مستتر أنا والبلد مفعول به، ولم ينصب الفعل المضارع هنا لأنه لم يدل على المستقبل. تمام؟ إذا قيل هذا الكلام وقف الدخول رفعنا، وإذا قيل قبل الدخول نصبنا، وإذا قيل بعد الدخول دخلت البلد وأنا أقص قصة ماضية رفعنا أيضا لأنه ليس مستقبلا. إذن شرط في الفعل الذي ينصب بعد حتى أن يكون الفعل مستقبلا إما بالنسبة لما قبلها، وإما أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى زمن الكلام. فإن لم يكن مستقبلا هنا ولا مستقبلا هنا رفع ولم ينصب. واضح؟ نقول حرف التعليل المبتدا. نعم. وعند ذلك إذا كان الفعل بعدها مرفوعا لا بد أن يكون حتى دالة على التعليل فقط لا تدل على الغاية. إذا وجدت حتى دالة على الغاية فالفعل بعدها منصوب بلا شك. جيد. طيب هذا مختصر الكلام عن حتى، خذ منه صورة عنه. شيء صور قاتي تمام. Thank you. الشمس هذا كذلك ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد أو نحن قلنا في لام الجحود هي حرف ماذا؟ حرف جر، وكذلك حتى من حروف الجر. أما أو فهي حرف من حروف العطف. ما معنى أو؟ نقول لأو معاني مختلفة، لها معاني كثيرة. ولا ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد أو إلا إذا كانت أو بمعنى إلى، أو كانت أو بمعنى إلا. فإذا لم تكن بمعنى إلى أو إلا لم ينصب. طيب طيب نمثل. أولا نقول ما معنى أو؟ لها معاني مختلفة، منها الشك. تقول جاء زيد أو عمرو. طيب قابلت محمدا أو عليا، فأو هنا بمعنى الشك، بمعنى لست متأكدا. وربما جاءت أو بمعنى التقسيم، فتقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فأو بمعنى هذا وهذا، إما هذا إما هذا إما هذا، وهذا ليس فيه شك بل هو تقسيم وتفصيل. وربما جاءت أو بمعنى إلى، أو جاءت أو بمعنى إلا، وهذا موضوعنا. نقول أو بشرط أن تكون يعني أو بمعنى إلى. بعض الكتب تكتب حتى، والتعبير بإلى أجمل، وسنقول لماذا. بمعنى إلى أو تكون بمعنى إلا. بمعنى إلا أو بمعنى إلا. طيب مثال لها بمعنى إلا، تقول مثلا أجتهد في دروسي، أو أجتهد في دروسي أو أنجح. ما معنى أو؟ ليس معناها إما هذا وإما هذا، ليس المعنى، ليس معنى الجملة إما أجتهد وإما أنجح. طيب ما المعنى؟ قال العلماء أو هنا بمعنى إلى، يعني أجتهد في دروسي إلى النجاح. وفي الإعراب نقول أو حرف عطف، طيب مبني على السكون لا محل من الإعراب. أنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، هنا أن مستترة وجوبا، تمام. والمصدر المؤول أن أنجح، ماذا نقول فيه؟ نعم لهذا السبب أخبرتها عن حتى واللام. كنا نقول في محل جر بحتى، في محل جر باللام، وهنا نقول انتبه إلى الكلام، المصدر المؤول أن أنجح معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق، على مصدر مفهوم من الجملة. المصدر المؤول الاجتهاد والنجاح. نعم. معطوف على مصدر متصيد، متصيد يعني نأخذه لفهمه من السياق من الكلام السابق. والمعنى أجتهد أو أنجح، يعني يكون اجتهاد أو نجاح، يكون اجتهاد أو نجاح. فالمصدر المؤول ليس معطوفا على الفعل، لأننا لا نعطف الاسم على الفعل، بل هو معطوف على مصدر مفهوم من الكلام السابق، والتقدير كما قلنا اجتهاد أو نجاح. ما معنى أو في هذا السياق؟ قالوا معناها إلا، معناها إلى. ربما وقعت أو في الكلام بمعنى إلا، مثل قولك مثلا أكسر القلم أو يكتب، أكسر القلم أو يكتب. طيب هل المعنى إما هذا وإما هذا؟ يعني إما أكسر وإما يكتب؟ ليس هذا المقصود. ما المقصود؟ المقصود هنا أنا أكسر القلم إلا إذا كان القلم يكتب، فعند ذلك لا أكسر، أكسر القلم إلا إذا يكتب. ونقول في الإعراب أيضا أو حرف عطف، ويكتب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو. وأن يكتب كله مصدر مؤول معطوف على ماذا؟ على مصدر متصيد من الكلام السابق، ويكون المعنى يكون كسر للقلم أو كتابته، إما كسر إما كتابة. تمام؟ طيب، وأو هنا بمعنى إلا. يسأل سائل كيف نميز بينهما، كيف أعرف أنها بمعنى إلا أو بمعنى إلا؟ نقول انظر إلى الفعل قبلها، هذا تفهمه من السياق، ولكن انظر إلى الفعل قبلها. إذا وجدت الفعل يحدث شيئا فشيئا، يحدث قليلا قليلا، فهي في الغالب بمعنى إلا، وإلى تدل على الغاية. نحن قلنا بعض الكتب تكتب حتى، تكون أو بمعنى حتى أو بمعنى إلا. التعبير بإلى أولى، لأننا عرفنا قبل قليل أن حتى تكون للغاية، حتى تكون للغاية وتكون للتعليل، أما إلى فهي غاية فقط ولا تكون تعليلا. ولهذا التعبير بإلى في هذا الموضع أولى، لأننا نريد أن الفعل الأول يحدث قليلا قليلا قليلا إلى أن يكون الثاني. تمام؟ يعني أجتهد أو أنجح، ما معنى الكلام؟ أجتهد وأجتهد وأجتهد، متى ينتهي؟ فهي هنا بمعنى إلى. وإن كان الفعل قبلها لا يحدث شيئا فشيئا، إذا كان يحدث مرة واحدة فهي بمعنى إلى. وانظر إلى الفعل الكسر، ما معنى كسر؟ كيف يكون الكسر؟ قليلا قليلا أو يحدث مرة واحدة؟ فإن لأن الكتابة ليست غاية للكسر، ليس معناها أكسره وأكسره وأكسره وفي نهاية الكسر تكون الكتابة. إذا وجدت الفعل قبلها ينتهي شيئا فشيئا فهي بمعنى إلى، وإذا وجدته ينتهي مرة واحدة فهي بمعنى إلا. تمام؟ والمصدر المؤول كما قلنا معطوف بها على مصدر متصيد مفهوم من الكلام السابق. انظر في كتابه، يقول المصنف الثاني بعد أو، قلنا هو قدم أو على حتى. بعد أو إذا صلح في موضعها حتى، طيب قلنا نقول إلى أو نقول حتى، كلاهما موجود في الكتب، والتعبير بإلى أدق. إذا صلح في موضعها حتى، نحن نريد بحتى هنا الغاية ليست حتى التعليل، لأنها لا يكون مقصودا بها التعليل. إذا صلح في موضعها حتى، نحو قولك مثلا لألزمنك أو تقضيني حقي، أنا ألزمك أبقى ملازما لك إلى أن تقضيني حقي، سألازم وأستمر وأبقى إلى متى؟ متى ينتهي الملازمة؟ عندما تعطيني حقي. فأو هنا بمعنى إلى. قال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الأمال إلا لصابر. لأستسهلن الصعب، هو يأمل في شيء في المستقبل، وهذا الشيء الذي يطمع فيه فيه صعوبات، تحدث صعوبات للوصول إليه، فهو يقول أنا سأسهل هذه الصعوبات، لا أستسهلن الصعبة أو أدرك المنى. هل المعنى إما أستسهل وإما أدرك، أو المعنى إلى أن أدرك؟ يعني يسهل الصعوبة ويسهل ويسهل إلى أن يدرك، هذا هو المقصود. فهي هنا بمعنى إلى، لا أستسهلن الصعبة أو أدرك المنى. فأدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمنة وجوبا بعد أو، والمصدر المؤول كله معطوف على مصدر متصيد مفهوم من الكلام السابق. ثم قال أو إلا، يعني وربما وقعك أو بمعنى إلا، مثل لهذا بقوله لأقتلنه أو يسلم، والقتل لا يكون شيئا فشيئا، يكون مرة واحدة، ولذلك فسرتنا بماذا؟ أو بمعنى إلا، يعني إلا أن يسلم. قال الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت قعودها أو تستقيم. طيب إذا غمز قناة قوم، القناة في الأصل هي الرمح، هي الحربة السنان، وغمزها صاحبها يعني فحصها، الحربة التي يقاتلون بها هذه القناة وهذه الرمح تكون عودا من الخيزران، وصاحب هذه الحربة إذا أراد أن يتأكد منها كل وقت يفحصها ينظر فيها هي مستقيمة أو ليس، فإن كانت مستقيمة فإنها صالحة للاستعمال، وإن لم تكن فإنه يكسرها ولا يستعملها. هذا الرجل يقول أنا إذا نزلت بقوم فإنني أفحصهم أنظر فيهم كما يفحص صاحب الحربة حربته، فإما أن يستقيموا لي، إما أن يطيعوني، إما أن يكونوا على ما أريد، وإما أكسرهم. قال كنت إذا غمزت قناة قوم، إذا فحصت قوما كأنهم قناة كسرت قعوبها، والكعب هو الحديد الذي يكون في طرفها، أو تستقيم إلا إذا كانت مستقيمة. انظر إلى الفعل كسر وانظر إلى أو بعده، والمعنى كسرت قعوبها إلا إذا استقامت فعند ذلك لا أكسر. فإن والفعل هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا، والمصدر المؤول ماذا؟ المصدر المؤول معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق، يعني يكون كسر أو استقامة. فهمنا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الثالث، يعني من الحروف التي يكون بعدها أن مضمرة وجوبا، الثالث حتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا باعتبار التكلم جيد أو باعتبار ما قبلها، يكون الفعل بعد حتى دالا على الاستقبال، إما مستقبل بالنسبة لوقت الكلام أو هو مستقبل بالنسبة للفعل الذي قبله. مثال هذين، قال مثل قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين ماذا نفعل؟ قال الله تعالى فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، إذا زادت واحدة في ظلم الثانية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، قاتلوها إلى ماذا؟ إلى أن تعود، إلى أن تتوب، حتى تفيء إلى أمر الله. والفعل هنا مستقبل بالنسبة للكلام، الله تعالى يأمر المؤمنين إذا حدث اختلاف بين فريقين منهم أن يصلحوا بين الفريقين، فإن لم يستطيعوا الإصلاح نظروا إلى الفئة الباغية فوقفوا أمامها حتى تعود. طيب هل الفئة الباغية كانت موجودة حاضرة في وقت نزول الآية؟ لم تكن، ولكن نزلت الآيات في هذا الوقت تدل على ما يجب على الناس فعله في المستقبل، فهذه حتى تفيء إلى أمر الله هذا يكون في المستقبل بالنسبة لوقت نزول الآية، وربما كان الفعل مستقبلا بالنسبة ليس بالنسبة إلى وقت النزول، بالنسبة إلى الفعل الذي قبلها. انظر إلى قول الله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. زلزل المؤمنون في وقت الغزو في وقت القتال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أولا زلزلوا خوفوا خوفا شديدا إلى متى؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه متى نصر الله. جيد، هذه الآيات متى نزلت؟ لم تنزل الآية وقت الزلزلة، لم تنزل وقت الخوف، لم تنزل وقت المعركة، نزلت الآية بعد ذلك تقص هذا الحدث الذي كان من قبل. طيب لما نصب الفعل المضارع ونحن قلنا إذا لم يكن الفعل مستقبلا لم ينصب، وهذا للماضي بل هو حكاية لحال ماضية. قال العلماء إذا نظرنا إلى الفعل يقول بالنسبة إلى الزلزلة هو مستقبل، لأن الزلزلة تحدث أولا ثم القول يكون بعد ذلك. زلزل المؤمنون أولا حتى قال النبي والذين آمنوا معه متى نصر الله، فالفعل هنا مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى، وإن لم يكن مستقبلا بالنسبة إلى وقت نزول الآية لأن الآية نزلت بعد ذلك، ولكنه هنا منصوب لأنه مستقبل بالنسبة لما قبله. ولهذا قال أو باعتبار ما قبلها، يعني يكون مستقبلا باعتبار ما قبل حتى. مثال ذلك قول الله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ثم قال المصنف ويرفع الفعل بعدها إن كان حالا مسببا فضلة. يرفع الفعل، انتبه، إذا كان الفعل دالا على معنى الحال ليس مستقبلا، لأننا قلنا شرط النصب أن يكون الفعل مستقبلا، فإن لم يكن مستقبلا، إذا لم يكن مستقبلا فلا بد من رفعه ولا ينصب. قال إن كان الفعل حالا مسببا، مسببا نحن قلنا حتى تدل على معنيين، إما أن تدل على التعليل وإما أن تدل على الغاية. فإذا كان الفعل بعدها مرفوعا فهي دالة على التعليل بدون شك، لأن التي للغاية يكون الفعل بعدها مستقبلا منصوبا. إذن ما شرط الرفع بعد حتى؟ شرطها، شرط الرفع بعدها أن يكون الفعل ماذا؟ غير مستقبل، أن يكون دالا على معنى الحال. هذا واحد. كذلك لا بد أن يكون الفعل، لا بد أن تكون حتى دالة على التعليل. نقول الثاني أن تكون حتى للتعليل أو للسببية. وشرط العلماء شرطا ثالثا وهو أن يكون الكلام قبلها تاما. الكلام تام يعني ما بعد ذلك يجوز فصله وحده، لأننا قلنا ستكون حتى في هذا السياق ابتدائية وبعدها كلام جديد، إذن لا بد للكلام قبلها أن يكون تاما. أن يكون ما قبلها تاما. ابن هشام رحمه الله تعالى ذكر هذه الشروط الثلاثة في ثلاث كلمات، فقال يرفع الفعل بعدها إن كان حالا، هذا هو الذي قلنا ليس بمستقبل. مسببا يعني أن تكون حتى للتعليل ليست للغاية، الفعل مسبب. فضلة يعني زائدا، معنى ذلك أن الكلام الذي قبلها هو كلام تام لا يحتاج إلى ما بعدها. نحو قولك مثلا مرض زيد حتى لا يرجونه. انظر إلى المثال. مرض زيد ثم قال بعد ذلك حتى لا يرجون. هو مرض مرضا شديدا حتى إنهم ليس عندهم رجاء في شفائه. فمرض زيد هل هذا كلام تام؟ فعل وفاعل. نعم هذا كلام تام. طيب حتى لا يرجونه قال العلماء حتى هذه سبب للمرض، يعني هو مرض وبسبب هذا المرض وشدته هم لا يرجون منه أو لا يرجون شفاءه. متى لا يرجون؟ في وقت المرض، فالفعل ليس مستقبلا. وحتى هنا دالة على التعليل. طيب ما قبلها كلام تام؟ نعم هو كلام تام، ولهذا نقول حتى هنا هي حرف عطف أو نقول هي ابتدائية. وبعدها كلام جديد لا يرجونه. يرجون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. طيب فإن قلت مثلا مثلنا بسبت حتى أدخل البلد، لو قلنا مثلا سيري حتى أدخل البلد، طيب هل السير سبب في الدخول؟ هل السير هو سبب للدخول؟ نعم هو سبب حتى هنا للتعليل. هل وقع ما قبل حتى كلاما تاما؟ لو قلت سيري فقط هل هذا كلام تام؟ سيري مبتلى، أين خبره؟ لا يوجد، فهذا ليس كلاما تاما. عند ذلك لا يجوز أن تقول حتى ابتدائية، ولا يجوز أن ترفع الفعل، لأنك لو رفعته فهذا كلام جديد ولكن الكلام القديم لم يتم. ماذا نفعل؟ قالوا يلزمك النصب ليكون حتى حرف ماذا؟ حرف جر. وأدخل فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، والمصدر المؤول مجرور بحتى، وكل هذا شبه جملة خبر للمبتدأ لكي يكون الكلام متصلا. ولا يجوز أن تجعل الفعل مرفوعا لأن الكلام قبلها ليس تاما، ولهذا يقول يرفع الفعل بعدها إذا كان الفعل حالا مسببا يعني عن ما قبله، يعني هي للتعليل فضلة، نحو قولهم مرض زيد حتى لا يرجونه. ومثل ذلك قراءة بعضهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. على قراءة النصب نقول هو مستقبل بالنسبة لما قبله. طيب وعلى قراءة الرفع قالوا لأنه دال على الحال، لأن الزلزلة والقول مضيا بالنسبة إلى زمن نزول الآية، نزلت الآية بعد ذلك، وهذا الفعل ليس مستقبلا بالنسبة لزمن النزول. فعلى قراءة الرفع نظر القارئ إلى ماذا؟ على قراءة الرفع نظر إلى أن الفعل الزلزلة والقول قد مضيا، وعلى قراءة النصب نظر إلى أن القول مستقبل بالنسبة للزلزلة. قال هنا ومنه حتى يقول الرسول في قراءة نافع، لأنه مؤول بالحال، لأن هذا حدث من قبل والآية نزلت بعد ذلك تحت هذه القصة، أي حتى حالة الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه أنهم يقولون ذلك. ويجب النصب في مثل لأسيرن حتى تطلع الشمس. لأسيرن حتى تطلع الشمس النصب واجب. لماذا؟ لأن حتى ليست للتعليل. ما شروط الرفع؟ شروط الرفع أن يكون الفعل حالا، وأن تكون حتى للتعليل، وأن يكون ما قبلها تاما. فانظر إلى الآية أو انظر إلى المثال هنا، يقول لأسيرن حتى تطلع الشمس. هل السير سبب في الطلوع أو هو غاية، أو الطلوع غاية للسير؟ قالوا حتى ليست للتعليل في هذا المثال، فلا بد من النصب. يجب النصب في مثل لأسيرن حتى تطلع الشمس. وما سرت حتى أدخلها، ما سرت حتى أدخلها، لماذا؟ طيب قال أيضا لأن الكلام هنا للغاية لا للسببية. وأسرت حتى تدخلها، كل هذا قال لانتفاء السببية، بخلاف قولك مثلا أيهم صار حتى يدخلها، أيهم صار حتى يدخلها بالاستفهام، فإن السير ثابت وإنما الشك في الفاعل. فهنا لم يتم الكلام قبلها، فلهذا السبب لا بد من الرفع. فلهذا السبب عفوا، قال أيهم صار حتى يدخلها، فإن السير ثابت وإنما الشك في الفاعل. وفي نحو سيري حتى أدخلها، لأن الكلام قبلها لم يتم، لأن كلمة سيري وحدها لا تتمم المعنى، فالفعل المضارع هنا أدخل ليس فضلة، ليس زيادة على أصل الكلام. ولهذا قال وفي نحو سيري حتى أدخلها لا يجوز لنا النصب لعدم الفضلية، لأن الفعل بعدها ليس فضلة، يعني ليس زائدا عن الكلام بل هو محتاج إليه. وكذلك لو قلت كان سيري أمس حتى أدخلها، لو زدنا كان قبل سيري بتقدير أن كان ناقصة، لأن كان الناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، فكان فعل ناسخ وسيري اسمها، أين الخبر؟ عند ذلك لا بد من النصب ولا يجوز الرفع. قال كذلك كان سيري أمس حتى أدخلها لا يجوز هذا، لا يجوز الرفع إن قدرت كان ناقصة ولم تقدر الظرف خبرا. جيد، إذا قدرت كان ناقصة فسيري اسمها، أين الخبر؟ إذا قلت كلمة أمس هي الخبر فما بعدها يجوز رفعه، وإذا قلت أمس هي ظرف وليست خبرا فما بعدها لا بد من نصبه. فهمنا؟ إذا لا بد للكلام قبلها أن يكون تاما، فإن لم يكن تاما لم يجوز الرفع، وإن تم جاز لك الرفع. تمام. طيب هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب حتى. بقيت لنا فاء السببية، نصب الفعل المضارع لأن مضارة وجوبا بعد فاء السببية، وبقيت لنا واو المعية. نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.